في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟ السنة القادر النزول على الركبتين، ثم في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة لا يبرك عنك ما يبرك البعيد، هذا الصواب، يبرك البعيد تبرك على اليدين، ونحن نهيين نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي هي الرجلين، هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن السنة المبروك على ركبتيه لا على يديه خلافا للبعيد، هذا إذا كان قادرا، أما إذا كان عاجزا لكبر السن أو المرض فإنه يبرك على يديه لا بأس، العجز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.